المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 35، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 21 من رمضان سنة 68 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتك وصحة العيال، أرجو الله تعالى أن يتم عليكم نعمته وأن يجعل لكم من هذا الشهر الكريم من خيراته وحسناته أوفر الحظ والنصيب، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه جواد كريم. في أسر الساعات وصلني كتابك المؤرخ في 14 منه، سررت بصحتك، مرسولك الطيب وصل، وصلك الله إلى خير الدنيا والآخرة، وسنفاوله في ليالي هذه العشر. ربنا يضاعف لك الأجر ويخلف ما أنفقت بالبركة. لابد عبد الله المحمد يقوم مقام عبد الله، لأن عبد الله الآن في دمشق، الظاهر ما يتوجه للرياض إلا بعد العيد، يسر الله أمر الجميع. أحسنت الإفادة عن الرسائل، وأنه صار لها الحمد لله الموقع، وصار توزيعها من يد عبد العزيز الصالح توزيعا مصيبا، فهذا من تمام نعمة الله على الجميع. هل يومين عندهم طاري يفتحون مدرسة ثالثة في عنيزة ابتدائية، وشرنا على الشيخ محمد العبد العزيز يوظف فيها علي الحمد الصالحي وعبد العزيز السلمان، وهي يمكن تفتح في ابتداء فتح المدارس. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم. مني سلام على العيال وجميع المحبين، كما من الوالد والولد محمد وجميع إخوانك من الطلبة يسلمون والسلام.